السلام عليكم. الاخوات اللي قعدوا عملوا حاجه خالص. في ختمتين فلو سمحتوا توقفوا، قلت لكم انا مش صوتي الاستضامه عشان الميكروفون مش مظبط. فلو سمحتوا اسمعوا، انتبهوا معانا، انتبهوا معانا. اللي قاعدين على الكراسي نبعدهم شويه. حاضر. معلش الاخوات اللي قاعدين على الكراسي عشان اللي وراهم يشوفوا. فممكن نرجع بس الكراسي لورا خالص لو سمحت. اللي قاعد على كرسي من فضلكم علشان اللي وراه يقدر يشوف يتابع. الاختين ان شاء الله مين؟ ايه علاء ايه صبري. الاثنين معاك يا اماني، ربنا يبارك فيك حبيبي. ان شاء الله الاختين دول هيختموا دلوقتي علمتهم اماني فاروق. اتفضلي نبتدي بآية ان شاء الله، حرف الهمزة يعني. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا

إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. انت برضه كده بتحسي كده مش عارفه خايفين خوف شديد يا بنات. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يجعل يثقل موازيننا بالختمتين دول يا رب العالمين، وتقبل من معلماتهم وتقبل منهم ويزدهم ان شاء الله، يستزيدوا باذن الله، يستزيدوا ان شاء الله يستزيدوا. اسال ربي ان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الفلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا موحصة وعن النار مخلصة. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء. اللهم أنقلنا بالقرآن العظيم من الضلالة إلى الهدى، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن البعد إلى القرب، ومن الشقاوة إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا يا رب ما ينفعنا. اللهم زدنا به علما والحقنا به بالصالحين. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم لا تدع لنا في ختماتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة يا ربي من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بالقرآن العظيم الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضا غير مخزن ولا فاضح. نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم تقبل طاعتنا. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واجبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك يا رب درجات الأولى من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اعط كل منا سؤله واجعله طيبا له في دينه ودنياه يا رب العالمين. اللهم يمن كتابنا وبيض وجوهنا ويسر حسابنا وثبت اقدامنا على الصراط المستقيم يا اكرم الاكرمين يا ارحم الارحمين. اللهم انا نسالك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، وتيمن بها كتابنا، وتبيض بها وجوهنا، وترد بها كل الفتن عنا. اللهم نسألك غنى لا يطغينا، وعافية لا تلهينا. اللهم إنا نسألك غنى لا يطغينا، وعافية لا تلهينا. اللهم إنا نسألك غنى لا يطغينا، وعافية لا تلهينا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين بالقرآن العظيم أن تجعلنا في كل أوقاتنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واستر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. نسألك يا رب الجنة ونعيمها واستبرقها، ونعوذ بك ربي من النار وسلاسل وأغلاله. نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك فردوسك الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا وارحم والدينا كما ربنا صغارا. اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم، من كان حيا فأطل عمره على طاعتك، ومن كان ميتا يا رب العالمين فارحمهم واجعل عليهم القبور روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل القبور عليهم روضة من رياض الجنة. اللهم إنا نسألك أن تؤانس وحشتهم في القبور وأن تجعلهم عند اللقاء يا ربي بك مطمئنين فرحين، وإلى جنات ونهر مجتمعين، وفي جنات ونهر مجتمعين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل منا هذه الفتنة، ما كان فيها من خير فمنك يا ربي، وما كان فيها من خطأ فمن تقصيرنا ومن أنفسنا، فتجاوز عن سيئاتنا وتجاوز عن أخطائنا واجبر كسرنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. يلا يا بنات، من الأسبوع